كتاب أمير الظل، مهندس على الطريق، للأسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي. الجزء الرابع، بصوت جهاد الدين الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما، إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء، إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور، لفلسطين والقدس والأقصى، للقدوس والقدس والقسام. أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال. عبد الله البرغوثي، أمير الظل. الأحزمة الناسفة كان لها زمنها، أما الآن فزمن الألحان الناسفة. طلبت منه بعد ذلك أن يطلب من محمد دغلس أن يستدعي أحلام التميمي للحضور لمدينة رام الله. أحلام في تلك الفترة لم تكن تعلم أي شيء مطلقا. وفعلا ذهب بلال لإبلاغ محمد بما طلبته منه، وعاد ليجدني نائما غارقا في النوم. فأنا في الليلة السابقة لم أنم سوى 10 أو 15 دقيقة فقط، ثم قمت لكي أستحم وأبدأ بإعداد القيثارة وتفخيخها، ولقد استغرق ذلك الليل بطوله. وما أن انتهيت ووضعت رأسي على الوسادة لأنام، حتى استيقظت على صوت طرق الباب بالصباح الباكر، وها أنا أستيقظ على طرقه مرة أخرى ليخبرني أن أحلام قد وصلت لرام الله وأن ساعة المساء قد حانت. تلك الساعة التي أردتها أن تكون في منتصف النهار، أي عند الظهيرة، بنفس التوقيت الذي قصفت به طائرات الاحتلال المكتب الصحفي الذي كان بداخله الشهيدان جمال منصور وجمال سليم. أردت أن يشهد العالم كله العقاب الذي سوف يتلقاه أولئك الصهاينة المحتلون جزاء جرائمهم بحق أبناء فلسطين. أعطيت بلال القيثارة وتوجه بها إلى مكان وجود محمد دغلس الاستشهادي عز الدين المصري. هناك بداخل تلك الشقة قام بلال ومحمد وعز الدين بقضاء ساعات حرجة من الانتظار والترقب، الانتظار للضوء الأخضر لانطلاق تنفيذ العملية. فلقد كلفت مجموعة مكلفة بعدة مهام، منها أولا مراقبة المسجد الذي كان من المفترض أن يصل إليه الاستشهادي، ولقد بدأت تلك المهمة من المراقبة منذ ساعات الفجر الأولى واستمرت حتى ساعات ما بعد صلاة العصر من ذلك اليوم. وكان تقرير المراقبة يفيد أن الأمور طبيعية 100%، وأن الاستشهادي وصل بالموعد المحدد، أي قبل صلاة العصر، وصلى ثم انتظر بالركن المحدد له بمسجد جمال عبد الناصر بمدينة رام الله، وبعد ذلك دخل أحد الإخوة ليصطحبه من هناك. وطوال تلك المدة كانت الأمور هادئة، ولم يكن أحدا يتابع أو يراقب أيا من الاستشهادي أو الأخ الذي اصطحبه معه. ولقد بقينا داخل المسجد وحوله قبل وبعد الوصول والمغادرة ولم نلاحظ أي شيء. ثانيا، لقد كانت المهمة الثانية تحتوي على جزئين، أولهما متابعة عز الدين وبلال منذ خروجهما من المسجد ومرورهم بالبيت لشراء الملابس، ثم مراقبة المنزل الآمن الذي مكث به كل من بلال ومحمد الاستشهادي عز الدين المصري. ولقد جاء بتقرير المراقبة الذي وصلني صباحا وأفاد أن الأمور قد سارت على أكمل وجه، ولم يكن هناك سوى نقطة واحدة استثنائية جاءت في ذلك التقرير، وهي أن أضواء شقة البيت الآمن كانت مضاءة طوال الليل. ولقد أرجعت ذلك لأن الثلاثة كانوا قد أمضوا تلك الليلة مستيقظين لأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ولأنني قررت أنه فيما بعد يجب أن لا يتمكن أي أحد خارج أي بيت آمن من مشاهدة أضواء الإشارة نهائيا. ولذلك عملت على تزويد تلك الشقق بستائر من النوع الثقيل الذي لا يسرب الضوء. ثالثا، وهي المهمة الأصعب، فلقد كانت ترتكز على رصد ومتابعة حركة السير من مدينة رام الله وصولا إلى مدينة القدس المحتلة، ومتابعة الحواجز العسكرية الموجودة على امتداد ذلك الطريق، سواء كانت ثابتة أو حواجز استثنائية وفجائية. ولقد جاء ذلك في التقرير الذي كان محصلة عدة أيام من المراقبة بأن نؤجل العملية حتى تهدأ الأوضاع، ولكنني وجدت عكس ذلك تماما، لأنه رغم أن حالة الاستقرار والتفتيش كانت دقيقة إلا أنه كان ثابتا ولم يتغير على مدى تلك الأيام، أي أنه أصبح روتينيا، والهدف منه التضييق والتخويف ليس إلا. وهنا وبعد أن صليت ركعتي استخارة قررت أنه قد حان موعد الانطلاق، وأرسلت إشارة لبلال البرغوثي لكي يرسل الاستشهادي عز الدين المصري مع محمد دغلس ليوصله للأخت أحلام التميمي. وبعد ذلك وفي وضح النهار وخلال أقل من ساعة ونصف على بدء الإشارة كانت أحلام التميمي قد سلمت الاستشهادي وأوصلته للقدس بعد أن مرت عبر الحواجز دون أن تفتش ودون أن تعطل، فلقد كانت تحمل تقريرا صحفيا يسهل لها التنقل بين المدن، ولأنها فتاة فلم تلفت الانتباه. وهنا أقول أن تعمدي لاختيار أخت تعمل في المجال الصحفي كان مرده أن تكون رسالة القسام واضحة وضوح الشمس، أي أنتم أيها الصهاينة قمتم بقصف مكتب إعلامي وصحفي لا يوجد فيه أي مسلح ولا أي نشاط عسكري، وأنا أرد عليكم بأن تكون الصحافة هي من توصل الاستشهادي إلى موقع العملية، وأن تكون الصحافة هي من تصور وتثبت وقائع تلك العملية. وهكذا كانت أحلام التميمي تلك المجاهدة البطلة القسامية ثابتة الأعصاب وشديدة العزم والإيمان، هي الصحفية الفلسطينية القسامية الأولى التي توصل استشهاديا وتعلن نبأ العملية عبر شاشات التلفاز الذي كانت تعمل به، لأنه كان يجب أن يدرك العدو الصهيوني أنه إذا ما تجاوز خطا أحمر فسوف نتجاوز نحن أيضا ذلك الخط. وهكذا كانت مع تقدم أيام الانتفاضة الأم كانت الخطوط تقصف الواحدة والآخر. وصل الشهيد عز الدين المصري إلى أحد مطاعم القدس القريبة، إلى مطعم رصد بعناية فائقة، وهو مطعم للبيتزا اسمه مطعم سوبارو، واجتاز الشارع ليصل إلى المطعم حاملا القيثارة. أما سبب اختيار القيثارة فيعود لأمر واحد لا غير، هو أن حمل الآلات الموسيقية والدخول بها لذلك المطعم بالتحديد كان أمرا روتينيا جدا جدا. فعندما قدم تقرير المراقبة قبل العملية جاء بذلك التقرير وصف للمكان وللأماكن التي كانت حوله، ولأني أثناء إقامتي بالقدس أعرف المكان جيدا، فلقد قررت أن تكون القيثارة هي الوسيلة لا الحزام الناسف، لأنه كان هناك معهد لتعليم الموسيقى مقابل مطعم سوبارو ومحل لبيع الأدوات الموسيقية، وكان عدد من مرتادي المعهد يتجولون بآلاتهم الموسيقية في ذلك الشارع عند تنقلهم، وكان بعضهم يدخل إلى ذلك المطعم لتناول البيتزا حاملا الآلة الموسيقية دون أن يتعرض للتفتيش من قبل الحارس الموجود على بوابة المطعم. وهكذا وصل عز الدين المصري دون أي عائق من أي نوع كان، فلقد كان منظره طبيعيا جدا من ناحية الملابس التي اخترتها له أو من ناحية الآلة الموسيقية التي كان يحملها. فجر الاستشهادي عز الدين المصري نفسه ليرقى إلى السماء مسددا بذلك ضربة من ضربات العقاب للصهاينة المحتلين. وهنا يجب أن أقول أن أهم ما في تلك العملية، أهم من كل تلك الإجراءات والاستعدادات التي قمت بها وقام بها كل من شارك في تلك العملية، هو ذلك الذي رآه الاستشهادي عز الدين المصري ولم نره نحن البشر. نعم نحن البشر، أي أن عز الدين المصري لم يكن من البشر أبدا أبدا. عندما طلبت من أيمن حلاوي أن يزودني بمقاتل قسامي يريد أن ينفذ عملية استشهادية، قلت لأيمن جملة واحدة عندما سألني عن مواصفات الاستشهادي، قلت له أريد من الاستشهادي أن يرى ما لا أراه. وهذا فعلا ما حدث، رغم أن عز الدين المصري لم يكن يعلم سوى أنه سوف ينفذ عملية استشهادية، إلا أنه قال في تلك الليلة التي أمضاها مستعينا بالله مع بلال ومحمد، قال لهما: سوف أقتل اليوم إن شاء الله ما بين 15 و16 صهيونيا، وسوف أصيب بإذن الله عز وجل ما بين 125 و130 بجراح، كثير منهم سوف يبقون معاقين، أي أحياء ولكنهم أموات بسبب إصاباتهم الحرجة. عز الدين المصري رأى ما لم نره، وعاهد الله عز وجل على ذلك فصدق. صدق ورب الكعبة، واستطاع أن يقتل 15 صهيونيا وأن يجرح 126، أغلبهم أصيبوا بعاهات وإعاقات دائمة. صدقت يا عز الدين المصري ورأيت ما لم نره، نجحت وتفوقت علينا نحن البشر رغم كل ما قدمناه، إلا أنه لا يساوي نقطة واحدة ببحر ما قدمته أنت وأنجزته. إلى جنات الخلد يرحمك الله. وهنا أقول لك يا ابنتي الحبيبة أني أنا عبد الله البرغوثي الوحيد، والوحيد الذي لم يرى عز الدين المصري ولا مرة واحدة ولا بنظرة واحدة طوال مراحل تنفيذ العملية. لم أكلمه ولم أوصه ولم أودعه ولم أعانق، فلقد كنت منشغلا بأن ترى عيوني وتسمع آذاني كل ما يدور حول العملية من إجراءات أمنية وتقنية لكي تنجح العملية وترى النور. ومنذ تلك العملية حرصت على أن يمضي الاستشهاديون القادمون يومهم وليلتهم الأخيرة عندي بصحبتي لكي نصلي ونعبد الله، فبدون عون الله وتوفيقه لن نصل إلى أي هدف أو غاية، فإما حياة كريمة حرت وإما شهادة في سبيل الله. عاد كل العناصر في خلايا كتائب عز الدين القسام سالمين، وصعدت روح الشهيد عز الدين المصري إلى ربها، ولكني لم أعد سالما. نعم، لم أعد سالما بعد تلك العملية، فرغم أني اهتممت بكل شيء إلا أني أبقى إنسانا بشرا، ويبقى من معي من مقاومين بشرا أيضا. فقد وقع خطأ ما، فوقعت أنا وبلال في الأسر للمرة الأولى، لم يدم أسرنا طويلا، ولكن خسارتي كانت كبيرة جدا جدا، وفقدت الكثير الكثير جراء وقوعي في الأسر هذه المرة. فلقد خرجت من تجربة الأسر حرا، ولكن حرا من نوع آخر، نوع جعلني أصبح منذ ذلك اليوم أميرا للظل، أميرا يعيش في الظل رغم أنف من أشعلوا مصابيحهم ليبحثوا عني ويجدوني. الاعتقال الأول: بعد أن عاد كل العناصر لممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد إيصال الشهيد عز الدين المصري للقدس، وقبل أن ينفذ عز الدين العملية بنحو نصف ساعة تقريبا، كنت أنا في طريقي لاستلام شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة بطقم للكراسي الضخمة والفخمة. بقلب تلك الكراسي والأرائك تم وضع السلاح والذخيرة وإخفائها بشكل محترف من قبل أحد إخواننا الذي كان يعمل بمجال تنجيد الأثاث المنزلي بإحدى المدن الفلسطينية. سلمته السلاح والذخيرة هناك، وطلبت منه أن يخفيه داخل أحد الأطقم التي كنت قد اشتريتها من تلك المدينة، فأخفى الأمانة بداخله وأرسله لي مع سائق نقل عام، وأعطى السائق اسما وهميا كنت قد أبلغته لذلك الأخ المنجد. وقبل وصول السائق للمكان المحدد، وصل بلال بعد أن أوصله والآخر عز الدين المصري للإخوة لإيصاله إلى هدفه. قابلت بلال وانتظرت أنا وهو وصول السائق مع الأمانة التي لم يكن يعلم وجودها داخل طقم الكراسي والأرائك، والأهم من ذلك هو أن بلال أيضا لم يكن يعلم ماذا كنت أفعل هناك أصلا. فكل ما كنت قد طلبته من بلال هو أن يوصل عز الدين ويلاقيني في هذا المكان، وما هي إلا دقائق بعد وصول بلال حتى انقض عدة أشخاص مسلحين وملثمين على بلال البرغوثي وعلي ليعتقلونا معا. أولئك المسلحون كانوا عناصر جهاز الفساد والإفساد الفلسطيني، عناصر جهاز الأمن الوقائي، كلاب جبريل الرجوب، كلب بني صهيون. اعتقل بلال واعتقلت معه، ولم أكن أنا الشخص المطلوب بل بلال، لأنه قد تم رصد حركته من قبل جهاز الأمن الوقائي بسبب نشاطه وحركته الكبيرة خلال الأشهر الماضية. فخلال ما يقارب العشرة أشهر كان بلال البرغوثي قد نفذ وأدار وقاد عددا كبيرا من العمليات عبر الخلايا التي قمنا بتشكيلها. وما زاد الطين بلة هو ما كان في جيب بلال، فبعد التحقيق معه لعدة ساعات بقي صامتا لا يتكلم، فاقتادوه للزنزانة في أحد مقرات جهاز الأمن الوقائي بمدينة رام الله. وهناك بالمقر الثاني فتشوه ووجدوا داخل أحد جيوبه ما يلي: أولا عقد إيجار شقته التي برام الله، وهو عقد باسم شخص آخر، وعقد إيجار شقة أخرى كانت مستودعا للسلاح والذخيرة والمال والمواد المتفجرة. ثانيا وهو الأهم، بل ما قد قصم ظهر البعير وظهري أنا أيضا، هو أنهم وجدوا الورقة التي كانت تحمل وصية الاستشهادي عز الدين المصري الذي كان قد فجر نفسه قبل ساعات فقط، أي بعد اعتقال بلال. وبعد انتهاء التحقيق معه بمركز جهاز الأمن الوقائي الفرعي، هنا جن جنون جبريل الرجوب عندما علم أن بلال البرغوثي له صلة بعملية سبارو الذي حدثت ظهر اليوم في القدس. ولقد ربط محققوه وجود عبد الله البرغوثي المهندس في القضية من هذا الباب. وما زاد الطين بلة هو أنهم وجدوا مسدسا مع بلال أثناء اعتقاله عندما كنا ننتظر السائق الذي كان يحمل الأمانة. وهنا داهمت قوات جهاز الفساد والإفساد الفلسطينية جهاز الأمن الوقائي بقيادة كلب بني صهيون جبريل الرجوب الشقق التي كانت عناوينها مكتوبة على عقود الإيجار تلك، العقود التي حملها بلال معه تحسبا من وجود ثغرة أمنية أثناء عملية مطعم سبارو. ولذلك فضل أن يحمل كل الأوراق التي تمت له ولنا بصلة ويحتفظ بها. ما أن وصلوا لتلك الشقق حتى وجدوا عدة مئات من الكيلوغرامات من المواد الناسفة وعدة مئات من اللترات من المواد الحارقة التي تستعمل لإنتاج المتفجرات، ووجدوا عددا كبيرا من السلاح وعددا أكبر من الذخيرة وحواسيب ومناظير ليلية والكثير الكثير من التجهيزات الإلكترونية. كل ذلك لم يكن يهم أبدا، فكله يشترى بالمال. المال هو ما وجدوه، لقد وجدوا مالي الذي كنت قد سحبته من البنوك، وجدوا مالي الذي قبضته ثمنا للمحلات التجارية التي بعتها. كل المال وجدوه واستولوا عليه، بل نهبوه. وما زاد الطين طينا هو ذلك الفاسد الآخر توفيق الطيراوي الذي كان يرأس جهاز المخابرات الفلسطينية، فلسطينية بالإسم صهيونية بالعمل والولاء. داهم توفيق الطيراوي وقواته منزلي في قرية بيت ريمة، داهموا قلعة والدي، وداهموا عددا من المخازن التجارية والتي كانت أمام الناس فارغة وغير مستعملة، وهي في الحقيقة كانت مليئة بالمواد الناسفة. وهكذا استولى جهاز المخابرات على ما تبقى من مواد ناسفة ومن مال ما زال في قرية بيت ريمة. وهكذا أصبحت معتقلا أسيرا لدى أجهزة العمالة الفلسطينية. اعتقل محمد دغلس لدى الصهاينة الذين اعتقلوه بناء على صلته ببلال البرغوثي، بعد أن نقلت تلك المعلومات من جهاز الأمن الوقائي لجهاز الشباك الصهيوني، ثم اعتقلت أحلام التميمي. بقينا أنا وبلال معتقلان عدة أسابيع، وخلالها أعلننا إضرابا عن الطعام، فبدأت الأخبار تصل خارج أسوار المعتقل، فخرجت مظاهرات طلابية ضخمة من جامعة بيرزيت ومن عدد من الجامعات الفلسطينية باتجاه المعتقل، مطالبة بإطلاق سراح مهندس كتائب القسام، ذلك الاسم الذي أطلق عليه منذ تلك الأيام، ومطالب بإطلاق سراح القائد القسامي بلال البرغوثي، يدي اليمنى وكتفي الذي أستند عليه. قدر الله أن تكون للمشوار تتمة، فلقد كانت عملية سبارو عملية مهمة جدا من ناحية التوقيت، فلقد كان الشارع متعطشا لها، راغبا بمعاقبة الاحتلال والثأر منه، مما دفع الشارع للغليان مطالبا بالإفراج عن منفذ العملية. وقدر الله أن ترتكب إسرائيل جريمة أخرى بحق واحد من أشرف رجال فلسطين وأطهرها، هو الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية، حيث قصفت قوات الاحتلال مسكنه القاطن بمدينة رام الله، فصعدت روحه إلى بارئها وتصاعدت معها المظاهرات مطالبة بالإفراج عن سراح المعتقلين الفلسطينيين من داخل المعتقلات الفلسطينية، وعلى رأسهم سراح قادة القسام. وهكذا وفي نفس يوم استشهاد أبو علي مصطفى، وبعد إحدى المسيرات والمظاهرات التي توجهت إلى معتقل جهاز الأمن الوقائي، تم إطلاق سراحي وسراح بلال البروثي. شيع جثمان الشهيد أبو علي مصطفى ذلك اليوم، ولكننا لم نشارك في ذلك التشييع ولم نحمل جثمانه، فلقد كنا نحتاج لمن يحملنا ويساعدنا. أما أحلام التميمي فقد كانت تخضع للتحقيق أيضا في سجن المسكوبية بالقدس، حيث كان محمد دغلس يخضع للتحقيق هو أيضا. وهنا أقول أن ما جرى لي عند التحقيق كان أهون بكثير مما جرى لأختي أحلام وأخي محمد، فأنا لم أعذب لدى جهاز الأمن الوقائي، أما إخوتي فذاقوا المر والعلقم هناك عند الصهاينة. لم نحمل الجثمان ولكننا حملنا بعيدا. المطارد. نعم، أصبحت مطاردا بعد عام على العمل العسكري السري منذ بدء الانتفاضة. أصبحت مطاردا، وأي مطارد، وقد كنت منهكا من الإضراب عن الطعام الذي خضته وأنا معتقل لدى أجهزة الأمن الوقائي. وبلال كان يعاني كثيرا بسبب الإضراب، لأنه كان يملك كلية واحدة، حيث فقد كليته الأولى في الانتفاضة الأولى، وكاد أن يفقد الثانية نتيجة الإضراب لولا ستر الله ولطفه به. كنا بدون شقق أو بدون مكان آمن نلجأ إليه، بدون سلاح وعتاد، وبلا مواد ناسفة، وبلا بنية تحتية من حواسيب وأجهزة إلكترونية. أما الأهم هو أني مطارد فقير، فقير معدم لا أملك قرشا واحدا، لأن المحنة تأتي مجتمعة، ولأن الابتلاء قد كتب علي في تلك الفترة الزمنية الصعبة، تلك الفترة التي كنت أشعر فيها بالعجز والضعف بعد أن كنت قد بدأت أجيد فنون المقاومة. وهنا يا ابنتي الجميلة جاء الدور عليك لتمدي لي يد العون والمساعدة، ولتعيني كتائب القسام على النهوض مرة أخرى، رغم أن عمرك لم يكن قد تجاوز العامين، ورغم أنك وطوال العام الماضي الذي كنت أعمل فيه بشكل سري لم أرك سوى أياما معدودة. ورغم كل ذلك كنت أول من قدم لي وللقسام يد العون. عندما ولدت قبل عامين كنت ثريا فاحش الثراء، ولذلك كنت كثيرا ما أجلب لك الهدايا، وبالأخص الهدايا الثمينة. وهكذا أصبح لديك الكثير من القطع الذهبية التي كنت أوصي صديقا لي يملك محلا للمجوهرات أن يصنعها لك خصيصا لتناسب صغار يديك وخفة وزنك. وعندما كنت أذهب لإحضار تلك القطع الذهبية من عند صديق الصانع، كنت أشتري من عنده أيضا قطعا ذهبيا لوالدتك لزوجة الحبيبة. أما قطع الذهب الخاصة بوالدتك فلقد كانت كبيرة وثقيلة جدا، حتى أن والدتك كانت دائما ما تقوم باستبدال تلك القطع بقطع أصغر لتتناسب مع ذوقها هي، فلقد كان ذوقها أرقى بكثير من ذوقي. وهكذا فلقد كان أول ما فعلته عند خروجي من معتقل الوقائي هو بيع كل ذهبك باستثناء خرزة زرقاء، وكل ذهب والدتك باستثناء دبلة خفيفة أبقيتها كرمز للزواج. أنت لم تعارضي أبدا، أما أمك فهي من اقترح علي تلك الفكرة أصلا، بل إن والدتك قامت بسحب كل المال الذي كنت قد أودعته في حسابها قبل عام عندما قررت أن أسير في درب المقاومة، والمال الذي سبق أن جمعته من هدايا ونقود خلال زواجنا. وثاني ما قمت به هو الوصول لصديق الذي أودعت عنده الأمانة، تلك الأمانة طقم الكراسي المليء بالسلاح والذخيرة، فهو صديق وفي. أرسلت له أثناء اعتقالي عند الوقائي رسالة، فقام بانتحال الاسم الذي ذكرته له وحصل على الأمانة واحتفظ بها عنده. وعندما ظننت أن الأمور قد بدأت تسير بسلام، وخاصة عندما استأجرت شقة وأعدت شراء الحواسيب وأصبحت أملك عدة هويات مزورة، قدر الله أن أفقد من حول الرجال الواحدة والآخر. فاعتقل بلال البرغوثي مع 3 من المجاهدين عند جهاز الأمن الوقائي، وبعد ذلك بفترة قصيرة فقدت أهم عقول حماس الهندسية المهندس أيمن حلاوي، حيث قصفت إسرائيل السيارة التي كان يقودها بمدينة نابلس، نابلس جبل النار. وبعد ذلك فقدت حماس، بل فقدت فلسطين وكتائب القسام سيد القساميين الشهيد محمود أبو هنود، حيث استشهد الأسد الجسور الذي أذاق صهاينة المر ومر أنوفهم بالتراب منذ سنوات طويلة من الانتفاضة الأولى وصولا إلى الانتفاضة الثانية. وهكذا أصبحت مثل الطفل الصغير، بلا إخوة وبلا آباء. نعم، بلا إخوة وبلا آباء. فأيمن حلاوي كان أبا للقسام، ومحمود أبو هنود كان أبا وقائدا عظيما للقسام. أما الإخوة فهم كثر، فلقد اعتقل في تلك الفترة أيضا سليم حجه، وهو أهم حلقات الوصل بين نابلس ورام الله، بين جناحي الضفة الغربية. ولأن يحيى عياش قد خط على القرآن الكريم كن مع الله ولا تبالي، فلقد أعز الله فلسطين والقسام بقائد قسامي لم أكن قد سمعت عنه من قبل، قائد كان معتقلا منذ سنوات لدى أجهزة الأمن سلطة الفساد والإفساد، معتقلا منذ اغتيال يحيى عياش. اعتقلته الأجهزة الأمنية طوال تلك الأعوام بسبب علاقته مع عياش. قدر الله له أن يخرج من أسر السلطة، وقدر الله لي أن ألتقي به. لم يكن من حملة السلاح ولا من قاذفي العبوات الناسفة، ولم يكن طويلا عريضا، ولكنه كان عقلا مفكرا بارعا في إيجاد ما تحتاجه المقاومة. كان صوت العقل والحكمة، شجاعا صبورا صامتا، وأعني بالصمت كل ما تحمله الكلمة من معنى. فطوال عامين كاملين من العمل المشترك ومن المطاردة سويا، وطوال أيام وليال طويلة ظل صامتا. أقسم أن حديثا معا لم يتجاوز خلال العامين ساعتين أو 3 كحد أقصى. كان يفهم أن علي أن أتحدث، وكنت أعلم ما يريد دون أن يقول، وكما يقال اللبيب من الإشارة يفهم. ولكني أقول أن ما كان بيننا كان هبة ربانية، هبة لكلينا حتى نتمكن من خوض المعركة بصمت وقوة. وإلى الآن ما زال ملف التحقيق معه مفتوحا أمام القضاء الصهيوني، فسوف أكتفي بأن أسميه باسم السلوادي. وهكذا بدأت أنا والسلوادي من جديد. هو خارج من المعتقل وأنا كذلك، هو رافق المهندس عياش وأنا المهندس أبحث عن من يرافقني ويعينني على دربي ودرب رجال القسام. وهنا بعد أن بدأت ألملم أفكاري وأعيد صف صفوفي التي بعثرتها أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات، وجدت نفسي أقول تلك الكلمات، الكلمات المتشابكة: ألست على دين صلاح الدين وابن الخطاب أمير المجاهدين؟ ألست من الموحدين المسلمين؟ ألم ننطق الشهادة لرب العالمين؟ ألم تر كيف نذبح في فلسطين وكيف يحاصر أهل غزة المساكين؟ سحقا لك أيها الجبان، أنت ما عدت اليوم إنسان، بل أصبحت عميلا للطغيان، تبا لك يا ابن الغربان. ما دمت تقبل بالظلم والهوان لأهلك أهل القدس والأقصى وفلسطين، أعميت أم أنت أعمى بلا عيون، بلا سمع وبلا آذان؟ أليس هذا فعل من خان وتحالف مع العدو بإمعان؟ أم أن دينك عليك هان؟ استيقظ من غفلتك ولا تحزن، فعدوي وعدوك واحد لا اثنان. إنه حلم احتلال بني صهيون، ألم يمنعوا الصلاة وإقامة الآذان، ومنعوا الشيخ من قراءة القرآن؟ مطاردا أخاطبك يا حليف الطغيان، فأنا ابن كتائب القسام عز الدين، فأنا بدين محمد أدين، أنا ابن رام الله وابن جنين، أنا ابن القسام عز الدين، أنا ابن القسام عز الدين، وهو من له أنت تدين. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من باع وهادا وقبل الذل والهوان. حسبي الله على تلك الأجهزة الأمنية التي أصبحت عبئا في فلسطين على المقاومة والثائرين، وأصبحت إمارات وممالك لقادتها الذين يتكالبون على المقاومة إرضاء لأسيادهم الصهاينة. وهنا وقبل أن أعاود ضرب العدو من جديد، قررت أن أضرب تلك الأجهزة الأمنية، ولكن دون إراقة قطرة دم واحدة، بل من خلال اختراقها بشتى الوسائل والطرق، بالمال والتكنولوجيا، والأهم من خلال بعض العناصر، عناصر تلك الأجهزة القائمين عليها وعلى قادتها. قاوموها بعد أن عرفوا حقيقتها، وعرفوا أنها أدوات بأيدي قادتهم لتحقيق أوامر المحتل. ولأنها بيت من ورق، سرعان ما تمكنت من معرفة كل ما يدور داخل دوائر تلك الأجهزة الأمنية. أقسم بالله العلي العظيم أني كنت أعرف أدق التفاصيل التي تدور أحاديثهم حولها، وكنت أعلم المهام المكلفين بها قبل أن تعلم بها العناصر التنفيذية، أي كنت أعلمها من المصدر، حتى أني أصبحت أعلم متى سوف تقتحم قوات الاحتلال وأين سوف تقتحم. كان ذلك يتم بالتتبع مع قادة تلك الأجهزة العميلة بقيادة جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي. العقاب ثلاثي هذه المرة. كان واجبا على كتائب عز الدين القسام أن ترد ردا موجعا بعد استشهاد كل من محمود أبو هنود واستشهاد المهندس أيمن حلاوي، بل كان واجبا علي بشكل شخصي أن أرد على تلك الجرائم بسبب علاقتي بأولئك القادة العظماء. لكني عندما استشهدا كنت ما زلت ألملم خيوط إدارة المعركة من جديد، ومع ذلك وقبل أن أجمع كل الخيوط قررت تنفيذ أكبر وأعقد عملية تنفذها كتائب القسام في ذلك الوقت في القدس المحتلة بالتحديد، العملية الثلاثية. لقد قررت أن أنفذ ثلاث عمليات في يوم واحد في القدس، لكي يعلم العدو أن العقاب قادم، قادم رغم أنفه، قادم بعون الله. وهنا وقع الاختيار على اثنين من الاستشهاديين لينفذا تلك العملية، وهما الشهيدان أسامة حلبه وأيمن بحر، فهما صديقان منذ الطفولة، وكان قد طلبا من أحد الإخوة أن يبلغ مهندس القسام عبد الله البرغوثي عن رغبتهما بالشهادة في سبيل الله. ولأني كنت لا أفضل ذلك النوع من العمليات في ذلك الوقت السابق، فلم أبدي موافقتي على ما طلباه، ولكن بسبب إلحاحهما الشديد والقوي الذي وصل بهما إلى حد أن يقسما أنه إن لم أوافق على إعدادهما وتجهيزهما لينفذا عملية استشهادية أن يحملا سكاكين ويطعنا جنود الاحتلال على أحد الحواجز العسكرية. وهنا تلاقى إصرارهما مع الحاجة الملحة لتلقين العدو درسا قاسيا بعد عمليات الاغتيال التي نفذها. كان كلا الاستشهاديين من مدينة القدس، وهذا ما جعلني أكلفهما باستطلاع عدد من الأماكن التي كان يمكن استهدافها، والتي كنت قد زرتها أنا عندما كنت مقيما بمدينة القدس قبل الانتفاضة وفي بداياتها، وقبل أن أصبح مطلوبا لقوات العدو. وخلال جولتين من الاستطلاع وقع الاختيار على أحد الشوارع المليئة بالملاهي الليلية، وهنا أقول شارع، أي أننا لم نستهدف ملهى ليليا بعينه، وإنما الصهاينة المتجمهرين أمام تلك الملاهي الليلية، وهم غالبا من الشبان جنود الاحتلال الذين يمضون ليلهم بالسهر والسكر ونهارهم بارتكاب الجرائم ضد أبناء فلسطين المحتلة. طلبت منهما شراء سيارة ليستعملاها في تنفيذ العملية، على أن لا يتم شراؤها من رام الله أو من القدس، تجنبا للفت الأنظار لهما. وبعد ذلك حددنا موعدا لتنفيذ العملية، فحضر إلى إحدى الشقق التي كنت قد أعددتها لتكون مختبرا للعبوات الناسفة، وهناك زودت أحدهما بحزام ناسف لأنه كان يستطيع بسهولة بسبب فصل الشتاء إخفاءه بواسطة جاكيت شتوي، أما الثاني فأعطيته جهاز حاسوب مفخخ. ولقد أمضينا تلك الليلة الرمضانية بتصوير عدد من الأشرطة الفيديو لهما، أشرطة للإعلام وللعائلة من أجل توديع أهلهم. أمضينا تلك الليلة وهما يصليان ويقرآن القرآن الكريم، وعندما جاء موعد السحور ودعتهما لينطلقا إلى القدس ليمكثا فيها حتى حلول منتصف الليل، بعد ذلك يفجرا نفسيهما بالأماكن المحددة مسبقا. عندما قلت أن العقاب سيكون ثلاثيا فأنا أعني ذلك حرفيا، فلقد كان ثلاثيا قويا. عندما تم رصد مكان تنفيذ العملية كان مكانا يناسب ثلاث عمليات لا أكثر ولا أقل، فقد طلبت من الاستشهادي الأول أن يفجر نفسه وسط الجنود الصهاينة المتواجدين عند بوابة أحد الملاهي الليلية عبر جهاز الحاسوب الذي كان يحمله معه، وكان ذلك شيئا عاديا أن يحمل أي شخص جهاز حاسوب. أما الاستشهادي الثاني فلقد طلبت منه أن يفجر نفسه من خلال الحزام الناسف الذي كان يرتديه على جسده الطاهر وسط مجموعة أخرى من الجنود الذين يرتادون ناديا ليليا آخر يقع في آخر الشارع. وفعلا وبمجرد سماع دوي انفجار جهاز الحاسوب من الاستشهادي أسامة حلبه، قام الاستشهادي أيمن بحر وحسب التعليمات والوقت المعلوم مسبقا بتفجير نفسه، وهكذا أوقع كلا الاستشهاديين عددا كبيرا من قتلى وجرحى العدو الصهيوني. بعد ذلك امتلأت الشوارع بسيارات الإسعاف وبقوات الاحتلال وبالمحطات الفضائية التي كانت تنقل البث المباشر لما يحدث هناك. ولقد كان من عادة قوات الاحتلال أن تقفل بداية الشارع الذي حدثت فيه العملية ونهايته، وهذا ما حدث فعلا، وهذا ما شاهدت على التلفاز وأنا أتابع البث المباشر. وعندما رأيتها تقف شامخة وكأنها تريد أن تحلق في السماء قلت لها مع السلامة، بعد أن اتصلت من خلال الهاتف الجوال الذي كان بحوزتي وهاتف آخر كان بحوزتها، فودعتني وانفجرت. فلقد قمت بتفخيخ سيارة أثناء الليل عندما كان الاستشهاديان يصليان ويقرآن القرآن الكريم، وبعد أن فخختها وضعت عليها إشارة على السقف لكي أستطيع مشاهدتها عبر التلفاز. قبل أن ينطلق الاستشهاديين وأثناء وضعنا للخطة قررنا أن يقوما بإيصال نفسيهما إلى موقع العملية وأن يقوما بركن السيارة على الطرف الآخر من الشارع، الطرف الذي كان بعيدا عن موقع العمليتين والذي كان وحسب معرفتنا بالمنطقة سوف يكون هو الطرف الذي تقوم قوات الاحتلال بإغلاق الشارع من عنده. وهذا ما حدث بحمد الله، ولقد صورت هذه العملية بالصوت والصورة عبر البث المباشر، فكانت بحمد من الله وتوفيقه صفعة وعقابا قويا يتلقاه العدو الصهيوني جراء جرائمه بحق أبناء شعب فلسطين المحتلة. وهكذا تم الرد وتم توجيه العقاب المناسب ردا على استشهاد كل من المهندس أيمن حلاوه وقائد كتائب القسام محمود أبو هنود رحمة الله عليهما، وكتب الله للشهيدين أسامة حلب وأيمن بحر الخلود في جنات الخلد والنعيم بإذن الله. هذه العملية أفقدت العدو توازنه بشكل كبير جدا، مما جعله يكثف بحثه عني من خلال عملائه أولا ومن خلال عملاء جهازي الوقاء والمخابرات، وأصبحت صورتي تملأ جيوب أولئك العملاء الذين كانوا يجوبون الشوارع والمساجد ليل نهار بحثا عني. فلم أتمكن من أداء الصلاة في مسجد منذ تلك العملية وحتى يومنا هذا. وأطرف ما في هذا الموضوع أن جهاز الرصد الخاص بكتائب الشهيد عز الدين القسام الذي عملت على تشكيل عدد من أفرعه بالمناطق التي كنت أقيم فيها قد أشار في إحدى التقارير أنه لاحظ وجود عميل لجهاز الأمن الوقائي وعميل آخر للعدو الصهيوني، كلهم يقفون بجوار أحد المساجد في منطقة البيرة الصناعية التي كانت المعلومات تشير لهم أني أقيم بها في ذلك الوقت. طغى وتجبر. هناك بعيدا عن رام الله والقدس حاصرت دبابات الميركافا قريتي بيت ريما، فوصلني الخبر فعرفت على الفور أن المقصود من ذلك الحصار هو الوصول إلي، بل الوصول لقلعتي واعتقال زوجتي هناك. فتوجهت مع إحدى المجموعات القسامية المقاتلة عبر الطرق الالتفافية الترابية لمحاولة دخول القرية وخوض المعركة هناك، ولقد تزودنا بكل ما يلزم من عبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية ومناظر ليلية وبعض بنادق القنص، لكننا لم نتمكن من دخول القرية، ولأننا كنا في موقع مكشوف قررنا التروي حتى يحل الظلام. فالليل حام وساتر بعد الله عز وجل، وما أن حل الظلام حتى سبقتنا دبابات المركافة والمجنزرة التي تعمل بدون الحاجة لوجود جندي عندها، فهي تعمل عبر أوامر من داخل المجنزرة أو الدبابة. فبدأت تلك الدبابات بإطلاق نيرانها في كل أرجاء القرية، فلم تترك منزلا يضع ضمن مرماها حتى قامت برشه بوابل من الرصاص والقذائف. استمر القتل طوال الليل وحتى طلوع الفجر، فامتلأت القرية بالشهداء والمصابين، واعتقل المئات من أبناء القرية، وفرغت المنازل من كل الرجال، من كل من كان عمره أكبر من 15 أو 16 عاما. هناك اقتيد عدد من أبناء أعمامي وأبنائهم، وأخذ جزء منهم لكي يتعرفوا على جثتي من بين الشهداء الذين كانت جثثهم أشلاء ممزقة بفعل قذائف الدبابات، فلم يستطع أحد أعمامي التعرف على جثة المفترضة. في ذلك اليوم استشهد نحو 8 شهداء، أما الجرحى فكانوا بالعشرات لا بالمئات. لكني لم أكن، لا أنا ولا إخوتي مقاتلي القسام، من بين الشهداء أو الجرحى، فنحن كنا مسلحين ومجهزين مما اضطر قوات العدو لأن تحضر عددا من طائرات الأباتشي لتمشط المنطقة التي كنا فيها، ولكن قدر الله لنا أن نخوض اشتباكا طويلا دون أن نفقد قطرة دم واحدة. وفرض حظر التجول لعدة أيام على القرية، بقينا خلالها نناوش العدو من التلال المجاورة، مما جعل القوات المحتلة تغادر القرية وتلاحقنا في تلك التلال والجبال. وبفضل الله عز وجل وبمساعدة العبوات الناسفة وبنادق القنص، استطعنا أن نوقع عددا من جنود العدو بين قتيل وجريح. زوجتي لم تكن بالقلعة عند مهاجمتها وإمطارها بوابل من القنابل، مما أدى إلى احتراق جزء منها ودمار جزء آخر. أما زوجتي الحبيبة وملاكي الحارس وأسامة ابني الصغير، فلقد حماهم الله من تلك القنابل ومن الاعتقال أيضا. وما أن انسحبت قوات العدو حتى بان حجم الدمار أكثر وأكثر، فلقد سحقت سيارتان كنت أملكهما، كانت تقفان أمام منزلي، فتحولتا إلى كومة من الحديد، وتم تفجير ثالثة كانت تقف داخل أحد المخازن التجارية التابعة لي. أما السيارة الرابعة فلقد وجد نصفها فقط، أما النصف الآخر فوجد مهروسا في أحد أطراف القرية، ويبدو أنه كان قد علق في أسفل إحدى الدبابات أثناء تلك المجزرة، مجزرة بحق البشر والشهداء وبحق المنازل والسيارات وبحق أشجار الزيتون. فلم يبق شيء قد سلم من تلك الآلة، آلة الظلم والطغيان، آلة الدمار. أما أنا فلم يتأخر ردي عبر عدد من العمليات المكثفة نفذت على الطرق الالتفافية وضد نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية. بناء ما تم تدميره. عندما عدت إلى رام الله بعد أن شاهدت حجم الدمار الذي حل بقريتي، قرية بيت ريما، قررت أن أتخذ عدة إجراءات لعلي أساعد ولو قليلا على التغلب على هذا الدمار، فكلفت أحد الأقارب بإعادة بناء منزل والدي الذي تهدم جزء منه واحترق جزء آخر، وأعطيته المال المناسب لذلك، ثم قمت بمساعدة كافة الأشخاص الذين كانوا مديونين لي بالمال من أهل القرية. ذلك المال الذي كانوا مديونين به جراء شرائهم السلع الاستهلاكية من المحلات التجارية التي كنت أملكها حتى بداية الانتفاضة، لأنه عندما صفيت وبعت تلك المحلات بقيت أحتفظ بسجل الديون. ولم أكتفي بهذا، فالدمار كان قد وصل الكثير والكثير من تلك الأسر، فأرسلت جزءا من المال لعلي أساهم في صمود أهل القرية على المحتل، ولعلي أتمكن من إعانتهم على إعادة البناء. وما هي إلا أسابيع قليلة جدا حتى عادت القرية على أحسن حال وأفضل وضع. وما فاجأني هو أن أهل القرية كانوا متكاتفين متعاونين جدا، حتى أن جزءا كبيرا من المال الذي كنت قد خصصته لإعادة إعمار منزل والدي، قلعة جدي، ظل على حاله لأن عددا من العاملين في مجال البناء تبرعوا لعبد الله البرغوثي بعملهم وبمواد البناء اللازمة لإتمام تلك الأعمال. وعندما سئلوا قالوا: لنفدي أبا أسامة عبد الله البرغوثي مقاتل بني صهيون، وسوف نبني ما دمر من قبل بني صهيون، فهذه معركتنا أيضا. حمدت الله على تكاتف أهل القرية، بل على تكاتف أهل فلسطين الذين كانوا يسارعون إلى الخير وإلى البناء وإلى تقديم كل ما يملكون في سبيل تحقيق ذلك رغم ضيق الحالة المادية لهم. أبو علي السلوادي. في تلك الفترة وبخاصة بعد اعتقال بلال البرغوثي، وعدد ليس بالقليل من عناصر كتائب عز الدين القسام، سواء على يد أجهزة السلطة الأمنية أو على يد أجهزة الأمن الصهيونية، أصبحت العلاقة قوية ومتينة، وأصبح هناك بعض المشاكل أيضا. كانت تلك المشاكل تعود لسبب واحد، هو أن أبا علي السلوادي كان يخشى أن يفقدني، وكان يخاف علي من الاعتقال أو الاستشهاد، وكان يردد دائما جملة على مسمعي يقول فيها: إن فقدناك يا أبا أسامة البرغوثي فإننا لن نتمكن مهما حاولنا من تعويضك وتعويض ما تملكه من خبرة ومهارات عسكرية وأمنية. كنت أرد عليه ضاحكا: فلسطين ولاده، وسوف تنجب منهم خيرا مني بألف مرة، فلا تقلق. لكن قلق أبي علي السلوادي كان في محله، ففي تلك الفترة كانت قوات الاحتلال تناوش حول المدن الكبرى، ولم تكن قد اقتحمت أيا منها. وفي إحدى تلك المناوشات والمعارك على أطراف مدينة رام الله، وتحديدا منطقة أم الشرايط، كنت مع عدد من رجال القسام، وهم سيد الشيخ قاسم وأبو أحمد الخطيب وعنصران آخران. خضنا اشتباكا وفجرنا خلاله العديد من العبوات الناسفة، وأطلقنا العشرات من الرصاصات باتجاه قوات العدو التي كانت تحاول اقتحام منطقة أم الشرايط. قدر الله لي في ذلك اليوم أن أصاب بإحدى الرصاصات، لتستقر هذه الرصاصة في فخذي اليمنى مخلفة نزيفا حادا. وقبل أن يتمكنوا من نقلي بعد إصابتي، كنت قد دخلت في غيبوبة نتيجة نقص الدماء من جسدي بسبب النزيف الحاد. استيقظت بعد ذلك بيومين في إحدى الشقق الآمنة، بعد أن كان الإخوة سيد الشيخ قاسم وأبو أحمد الخطيب قد نقلوني إليها بمساعدة أخوين قساميين آخرين. في تلك الفترة وخلال تماثلي للعلاج، أدركت أن كلام أبي علي السلوادي صحيح ومهم جدا، وأدركت كم كنت مخطئا وكم كان هو صائبا وحكيما. فأبو علي كان يتضايق مني من أمرين اثنين: أولهما كثرة تنقلي بين المدن الفلسطينية وقراها، فلقد كنت لا أفضل المكوث في أي من المدن سوى فترة محدودة، أو بمعنى آخر كما كنت أقول لأبي علي السلوادي: عندما يصبح عملي ووجودي في أي مكان روتينيا فأنا أنتقل إلى مكان آخر، فأنا لا أحب الروتين، فهو يقتلني ويدمر حماسي ورغبتي في التجديد، وهو ما يدفعني للنجاح. أما الشيء الثاني الذي كان يضايق أبا علي السلوادي مني، فلقد كان حبي لخوض الاشتباكات المسلحة وعشقي للكمائن التي كنا ننصبها لقوات الاحتلال. ما أن بدأت أسترجع عافيتي، حتى قررت أن أبدأ أوسع برنامجا لتدريب كل ما يمكن تدريبهم من عناصر القسام على تقنيات صناعة العبوات الناسفة واللوحات الإلكترونية اللازمة لذلك. وهنا كان دور أبي علي السلوادي دورا محوريا ورئيسيا للغاية، فلقد كان ينتقل من مكان لآخر ويجوب المدن الفلسطينية منتقيا أفضل شباب كتائب القسام الذين يصلحون ويملكون القدرة على التعليم وعلى القيادة أيضا. فنحن خلال البرنامج التدريبي الذي استمر نحو عام كامل، كنا ندرب ونعد عددا من قادة القسام ليكونوا قادة المرحلة القادمة، حتى لا يكون هناك فراغ أو نقص إذا ما استشهد قائد ما، وبخاصة أن القبضة الأمنية من أجهزة السلطة الفلسطينية ومن قوات الشباك الصهيوني كانت قوية وشديدة جدا. أما برنامج التدريب فلقد كان مكثفا ومضغوطا لدرجة كبيرة ومتعبة، فلقد كانت الدورات تعقد بمجملها في مدينة رام الله في عدة منازل أعدت وخصصت لهذه المهمة. تقدم البرنامج بشكل جيد بفضل أبي علي السلوادي، فلقد أدار هذا البرنامج بحكمة واقتدار، وبفضل كل من السيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب اللذين كانا مساعدي الشخصيين، وكانا يمضيان كل وقتهما إما بتجهيز الشقق وإعدادها، وإما بإحضار المتدربين وإعادتهم للأماكن التي قدموا منها، وتلك المهمة كانت الأصعب. فلقد كان إحضار متدرب واحد لتلقي برنامج التدريب يتطلب إجراءات أمنية سريعة ومعقدة في ظل الملاحقة الأمنية التي كانت حركة المقاومة الإسلامية وذراعها العسكري تتعرض له من قبل قوات الأمن الفلسطينية التي كانت تجوب المدن والشوارع والمباني السكنية بحثا عنا، ومن خلال قوات العدو الصهيوني التي كانت تبحث عنا عبر عملائها وعبر وسائلها التقنية من طائرات للاستطلاع، تلك الطائرات التي لم تكن تفارق المدن الفلسطينية أبدا، ومن خلال أجهزة رصد المكالمات الهاتفية، مما جعل مهمة سيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب من أصعب المهام. ولكن بفضل الله أنهما طوال عملهما معي لم يرتكبا أي هفوة أو خطأ، فلقد كانا يملكان نوعا من البصيرة الربانية وحسا أمنيا فائقا يجنبنا الوقوع في مصائد العدو. أما أبو أحمد الخطيب فلقد كان مثل السيف، إذا ما ضرب ضربة فإنه لن تكون هناك حاجة ليعيد الضرب مرة أخرى، فضربة واحدة تكفي وتزيد. عندما أعددت برنامج التدريب قسمته لعدة مساقات، النظري والعملي والميداني. أما النظري فلقد حولت كل ما كان في رأسي من معلومات تقنية إلى أوراق مطبوعة بلغة واضحة سهلة جدا، بحيث أن المتدرب رغم عدم إلمامه بعلوم الهندسة الإلكترونية أو بعلوم صناعة العبوات الناسفة، فإنه كان يتمكن من فهم تلك الأمور لخلوها من التعقيد والإطالة المملة. فأنا من خلال تلك الأوراق المطبوعة المزودة برسوم هندسية وتوضيحية أردت أن تكون الصورة واضحة بسيطة، ثم أني قمت بالعمل على أن يحصل المتدرب على نسخة من تلك الأوراق قبل وصوله للتدرب عندي بعدة أيام لئلا يفاجأ بما سوف يتم إعداده وتدريبه عليه. ثم من الناحية العملية فلقد كنت بعد انتهاء الشرح النظري أبدأ بالتدريب العملي مع المتدرب، فأعلمه كيف يقوم بإعداد الدوائر الإلكترونية وتجهيزها، وكيف يقوم بإعداد المواد الناسفة وتجهيزها ضمن عبوات مختلفة الأشكال والأحجام، عبوات تتناسب مع كل عملية يراد التحضير لها. أما من الناحية الميدانية فلقد كنت أدرب عنصر القسام على التعرف على أنواع الأسلحة المختلفة وعلى الذخائر المستعملة، ثم أدربه على كيفية فك وجمع تلك الأسلحة من مسدسات ورشاشات وقنابل يدوية. وبعد أن يتقن هذه المرحلة التي كانت تتم داخل المنزل المخصص للتدريب كنت أبدأ مهارة عملية، فإنه يؤخذ إلى أحد المناطق القروية النائية للتدرب. حرصت على شيء مهم جدا وأتمنى أن يحرص عليه كل من يعمل في ميدان المقاومة، وهو أنه لم يتمكن أي واحد من رؤية وجهي أبدا ولا التعرف على صوتي، فلقد كنت مقنعا طوال مدة التدريب مهما طالت، وكنت أتحدث باللغة العربية الفصحى وليس باللغة العامية، وكنت أطلب من سيد الشيخ قاسم أن يلبس كل متدرب قبل أن يدخله على المقاتلين قناعا لكي لا أتعرف أنا على هويته، وكان سيد يطلب منهم التحدث باللغة العربية الفصحى مثلي تماما، وكنت أعطي كل واحد منهم اسما حركيا أتعامل معه به، أما هم فلم يكونوا يقولون سوى كلمة واحدة وهي الشيخ. الشيخ كان لقبي عند تدريبي لكل تلك العناصر القسامية المقاتلة. بعد أن تمكنت من تدريب كافة تلك العناصر، بدأت أنتقي عددا منهم لتكليفهم بمهامات جهادية خاصة. كان الانتقاء حسب المهارة التي أبداها المتدرب أثناء تدربه الأول لدي، فكنت أخضعه لتدريب مكثف متخصص بحيث يكون هذا التدريب يتناسب مع المهام التي سوف يكلف بها. وسوف أتطرق لبعض أبرز من قمت بتدريبهم وإعدادهم، وسوف أبدأ من القدس الحبيبة على قلبي. لقد وقع اختياري على مجاهد اسمه وائل العباسي وعنصرين آخرين قادرين على استعمال السلاح وصناعة العبوات الناسفة وزراعتها. لقد قامت تلك الخلية بعدة عمليات لزراعة العبوات الناسفة في أنحاء مدينة القدس، فلقد كنت أزود تلك الخلية بالعبوات الناسفة لتلك العمليات، لأن الخلية لم تكن تملك مكانا آمنا في مدينة القدس لصناعة تلك العبوات، فكنت أصنعها في مدينة رام الله، وكان وائل العباسي يأتي لأخذها من هناك. ولقد كان الشيخ قاسم هو الضابط المسؤول عن عملية تلك الخلية، فلقد كان ينسق أعمالها مع أخ مجاهد اسمه صالح التلحمي. وبعد عدة عمليات ناجحة قررت مع الإخوة أبي علي السلوادي وأبي أحمد الخطيب أن نوسع نشاط تلك الخلية المقدسية، خلية وائل العباسي. لقد جاء هذا القرار بعد عملية جبانة قذرة أقدمت عليها قوات البرابرة الصهاينة، فلقد قامت تلك القوات بقصف سيارة زوجة القيادي بحركة حماس حسن أبو كويك، ولم يكن الشيخ حسن أبو كويك في تلك السيارة أصلا، في سيارة زوجته التي كانت تقل أطفالها بعد انتهاء اليوم الدراسي، فاستشهدت واستشهد أبناؤه أيضا، واستشهد عدد من التلاميذ في المدرسة من الذين كانوا بالمكان. ولذلك كان لا بد من توجيه العقاب للعدو الصهيوني عبر عملية موجعة وسريعة، فكانت القدس هي الهدف، ووائل العباسي هو من استطاع وعد الترتيبات اللازمة لإيصال الاستشهادي إلى المكان المناسب، وهو مطعم ومقهى مومنت. أهمية هذا المقهى تكمن في أنه يقع على بعد أمتار قليلة من بيت رئيس حكومة العدو الصهيوني شارون، والأهم هو رواد هذا المقهى مومنت. فلقد كانت المعلومات تشير أنه دائما في تلك الفترة من اليوم يمتلئ المقهى بموظفين من الحكومة الصهيونية الذين يقضون فيه أوقاتهم ليكونوا قريبين من رئيس حكومة الإرهاب الصهيوني شارون. وهنا أحضر لي سيد الشيخ قاسم الاستشهادي فؤاد الحوراني، فقمت بتجهيزه بحزام ناسف ثم بتصويره وكتابة وصيته، وبعد ذلك إلباسه ملابس تناسب الموقع الذي سوف يتوجه إليه. حدث ذلك خلال ساعتين لا أكثر. عاد السيد الشيخ قاسم بعدها ليجده جاهزا مستعدا، فاصطحبه معه ليوصله إلى وائل العباسي الذي عمل مع مساعديه من الإخوة القساميين على إيصال الاستشهادي إلى موقع العملية. انتهى بحمد الله الجزء الرابع، وإلى لقاء في الجزء الخامس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.